الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح: اتفق أهل السنة في أن الأموات ينتفعون من سحر الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه مثل يوم الدين. هذه عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته، قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وحصر هنا المنفعة التي تحصل للميت بعد موته في دعاء الأحياء لهم وفي صدقاتهم، ولم يجعل هذا الأمر يعني أن النفع مطلق في كل ما يعني يعطى الميت، وإنما حصر أن الميت يستفيد بدعاء الحي له وكذلك صدقاته عليه. قال: منفعة للأموات في دعاء الأحياء أي الموتى، سواء كان في سياسي إن شاء الله في الشرح في يعني في الصلاة عليهم مشروع في صلاة الجنازة أو في غير صلاة الجنازة، وصدقاتهم عنهم منفعة للأموات. قال الشارح: اتفق أهل السنة على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، الأول ما تسبب إليه الميت في الحياة، يعني ما كان الميت نفسه هو السبب فيه، لا هذا أول شيء، ما تسبب فيه أنه يكون هو الذي كما سيأتي في الحديث، يعني إذا مات ابن آدم استطاع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، هذه الصدقة هي معدودة وقد تصدق بها وجعلها تجري كمن أوقف شيئا، أو علم ينتفع به العلم ولكن تركه بعد مات، فكلما انتفع بهذا العلم الذي هو تسبب فيه وتركه فإن عمله يجري عليه. فولد صالح يدعو له، فالولد الصالح هو تسبب فيه، تسبب فيه لأنه هو أبوه وهو الذي الولد من كسبه عليه كما قلنا، الولد من كسبه عليه يكون هذا الكسب، فالولد إذا دعا له يكون أيضا هذا العمل نافع للميت بعد الموت. نعم. والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له. هذا السعي أول شيء، يعني إما أن يكون سعي الميت وإما أن يكون دعاء المسلمين واستغفارهم له. نعم. والصدقة والحج على نزاع فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن رحمه الله أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوب عنه وهو الصحيح. يعني هذا قول محمد بن الحسن الشيباني من يعني تلاميذ الإمام أبي حنيفة، يقول بأن الحاج من حج عن الغير فللمحجوب عنه النفق، إن أنفق هذه ترى أجل النفق، أما الحج من الحج يرى من الحج من العبادات الشخصية وأنها لا تفعل غير كالصلاة، فإنها لا تفعل غير ولا تفعل غير، ولكن الذي يعني يحج عنه إنما يستفيد بالنفقة، إذا أعطى إنسان يعني يحج فيكون كسب هذا له أجل النفقة، وأما الحاج لمن يحج. هذا كلام محمد بن حسن، لكن غيره يرى أنه يقع كذلك الحج ثواب الحج للمحجوز عنه، قال وهو الصحيح يعني قول ابن العز الشارح. نعم. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب اختلف في العبادات البدنية، يعني أهل السنة اختلف العبادات البدنية كالصوم عبادة بدنية مش عبادة مالية، الصلاة وقراءة القرآن والذكر. نعم. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. إلى وصولها إليه الإمام حنيفة والإمام أحمد وجمهور السلف على أن هذه تصل إلى الميت. نعم. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصوله. نعم. مشهور من مذهب الشافعي وكذلك الإمام مالك أنها لا تصل العبادة البدنية، إنما هي لفاعلها وليست لمن فعلت له. نعم. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة. نعم. لا الدعاء ولا غيره. نعم. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكن بعض أهل البدع قالوا خلاص ما الإنسان ليس له إلا عمله فقط، أما أن يستفيد من عمل الآخرين فلا. قال قولهم مردود بالكتاب والسنة. نعم. لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال استدلوا بالمتشابه، والمتشابه يعني الذي له يعني أكثر من معنى، مثل قوله وأن ليس للإنسان، قالوا استدلوا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وظاهر الآية أن الإنسان لا يستفيد إلا بسعيه هو، وأنه مفروغ هذا أنه لا يستفيد بسعي غيره. نعم. وقوله ولكن تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا ما كنتم تعملون يعني لا تجزون بعمل غيره. نعم. وقوله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها للنفس ما كسبت أي من خير وعليها ما اكتسبت أي من شر. نعم. دخل استدلوا بهذه الآية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعد. فأخبر هذا رجع إلى باب يعني ما ينتفع به الميت قبل موته، لكن هذا طبعا ليس رد على يعني مقولة من قال بأن الميت لا ينتفع بشيء من عمل غيره، فرجع هنا لبيان اللي هو الفقرة الأولى، وهي أن الميت يعني انتفع بعمل أول بالعمل الذي تسبب فيه، فهذا الحديث في بيان العمل الذي تسبب فيه. نعم. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه الحياة فهو منقطع عنه. نعم. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج، لأن النوع الذي لا تدخل النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن يختص ثوابه بفاعله لا يتعدى، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد. كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، يعني لا يكون لا يجوز واحد حي أن يقول الإنسان صل عني أو صم عني رمضان أو يؤجره لهذا الأمر، كما أنه لا يجوز يعني القيام حي عن حي بهذه الأعمال وهو حي، فإنه كذلك يعني لا تجوز قصوا على هذا من بعد الموت. نعم. ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطه. نعم. والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح. يرد على قول هؤلاء الذين يمنعون يعني المنع المطلق من أن ينتفع الإنسان بسعي غيره، قال الدليل يعني على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه، ما تسبب فيه لا أشكال فيه، فيه إجماع على هذا، قال يعني يدل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. نعم. أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا في الدعاء. هذا في الدعاء والذين جاءوا من بعدهم من بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، إذا كانوا يدعون لأنفسهم ولإخوانهم السابقين فاستفاد السابقون من هذا الدعاء. نعم. فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. نعم. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء بإجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة. نعم. والأدعية التي وردت فيها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة. نعم. وكذا الدعاء له بعد الدفن. نعم. في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال حسين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فنسأل الله لنا ولكم العافية دعاء له. وفي صحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستخدمين منا والمستأخرين، وأن إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي تلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا حديث من عائشة، وهذا السائل الذي يسأل النبي إن أمي تلتت نفسها، ومعنى تلتت نفسها مثل تلتت يعني أنها مثل فجأة فكأن نفسها خلفت يعني منها فجأة، والذي مفاجأة لا يكون عنده فرصة لأنه مثلا الماضي تصدق بشيء توصي بشيء يعني لم توصي بشيء رب تصدق خبلاك، وبالتالي الميت إذا مات أصبح ماله حتى وترك مال أهله من هذا أصبح لغير ورثته، فهل لو تصدق عنها سواء من ماله أو من مالها الذي تركته لكنها لم تصدق به هذا المال ينفع هذا يستقال له النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني نعم أنه أو تصدق الابن عن أمه التي ماتت ولم توصي فإنه ينفع. نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخلاط صدقة عنها، وأمثال ذلك كثيرة. حائط المخلاط صدقة عنها. نعم. وأمثال ذلك كثيرة. حائط البستان. البستان. المخلاط هو يعني خرف هو جمع الثمر. تسمية لهذا هذا البستان يسمى البستان هذا معنى مخاطة من كثير خطان من كثير الثمار، يعني أحسن ما عنده من المال فجعله صدقة، أشهد النبي على أنه تصدق به عن أمه. نعم. وأما وصول ثواب الصوم ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. وله نظائر في الصحيح. فهذا الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، إذا صام وليه سواء كان وليه هذا يعني ابن عن أبيه أو عن أمه أو زوج عن زوجه أو أخ عن أخيه الذي يشمل كل معنى الولي، فإذا يعني ينفعه قضاء دين صوم سواء كان أيام مثل رمضان قامت عليه أيام رمضان أو نزلت نزل أجل نظر نظر ولا يفي به عليه صوم أو عليه مثلا كفارة يمين ونحو هذا، هذا عليه صوم واجب فإنه يؤدى عنه لن يؤدى عنه بالتالي خلاص ينفع لن نفع بالأن أداء يعني الواجب الذي من وجب عليه شيء ثم يجد من يؤدي عنه هذا إذا انتفع به. نعم. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه. نعم. حنيفة قال بأنه يعني يطعم عنه يقضي عنه بالطعام ولا يصوم عنه ولا أن يرى الصوم عبادة يعني بدنية لا تجوز فيها النيابة. نعم. الحديث ابن عباس المتقدم والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. نعم. وأما وصول ثواب الحج ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ونظائره أيضا كثيرة. نعم، وجه دلالة الحديث أن هذه المرأة ستحج عن أمها حج نذر، والنذر فرض واجب، إنما أنه قد نذره على نفسه، فالنبي قال لها اقضي، وجعل يعني النبي خاص يعني قياس الأولى، قال لها لو كان عليها دين للناس تقضي، وقالت صح أقضي دين أمي، فقال لها إذا دين الله الحق والقضاء دين عليها لله سبحانه وتعالى، فهذا أحق بالقضاء من دين العباد يجب أن يتردد عنه، فإذا فالصح نعم. واجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت. نعم. ولو كان من أجنبي. قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت وإن كان من أجنبي. يعني ليس ابنه وليس روح من الميت ولا أخوه ولا أولياء. نعم. ومن غير تركته. ومن غير تركته. نعم. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن دينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. فضربت عليه جلدته. أبو قتادة رضي الله تعالى عنه كان النبي يصلي على رجل، وكان هذا في أول الساعة النبي يصلي رجل الفقراء المهاجرين، فقال عليه دين، فقال عليه دينارا، فقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يمتنع عن الصلاة عن من يموت وعليه دين وليس عنده قضاء لهذا الدين. فقال أبو قتادة صلى الله عليه وسلم: يعني قم فصل عليه وعلي يعني الدينار، قال الدينار عليه وانت قم صل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له لزمت يعني وبرئت منهما ذمة الميت؟ قال يقول: قابلت النبي بعد ذلك فقال لي: يا أبا قتادة ما فعل الدينارات؟ قلت: يا سبحان الله يا رسول الله، إنما متى أنت؟ قبل الرجل أمس مات الآن أسدك. يقول: ثم يعني قبلت النبي فقلت له: يا رسول الله قد سددت الدينارات. فقال له النبي: الآن ضربت عليه جلدته، يعني عند السلام لما سددت عنه ضغطت عليه جلدته، معناه انه يعذب في قبره للدين الذي عليه. فكونوا انه لما سد ابو قتاده ليس وليا لهذا الميت، ما في يعني ولايه الاسلام، فهو يستغين عنه وخلي الدفع هذا الميت بسداد ابي قتاده دين هذا الميت، فدل على ان الميت يرتفع كذلك بصدقه يعني الحج. نعم. وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس. يقول كل ذلك هذا الذي ذكره من الحج عن الغير ومن الصوم عنه يعني هذا الديون يكون جار على قواعد الشرع وهو خلق قواعد الشرع وهو محض القياس. نعم. لأن الثواب حق العامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله له في حياته وإبراء له منه بعد وفاته. هنا المؤلف قاس يعني قاس أنك يجوز أن تهب يعني من مالك لغيره وهذه الهبة تكون، فقالوا العمل الآخرة كذلك، وحتى العمل فيجوز له أن هذا العمل الذي عمله الآخرة أن يهبه كذلك لغيره. قال هذا محض القياس، لكن طبعا في نظر له، يعني في نظر في هذا العلم، هل الإنسان يستحق ثواب الآخر الأخروي وهذا عمله يستحق به؟ أما هذا يعني محض فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه على عمل العامل، يعني القياس هنا في نظر لكل حال. نعم. وقد نبه الشارع الوصول ثواب الصوم وعلى وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. نعم. يوضحه أن الصوم كف النفس عن المفطرات. هذا دليل، هذا دليل له أن الشرع خصوصا سلم يعني أخبر بوصول قول صوم كان عليه صار يعني صوم يعني من نفع أي صوم عن وليه والصوم عبادة بدنية خالصة. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بوصول ثواب الصوم هذا دليل على أن العبادة البدنية كذلك نعم تنفع. وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الليل، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ والجواب عما استدلوا به من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قد أجاب العلماء بأجوبة أصحوها جوابها. بدأ هنا الآن يجيب على ما استدل به من يستدلون بهذه الآيات على أنه لا ينتفع الميت من عمل الحي شيء. نعم، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأزدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعة، فكان ذلك أثر سعيه. أثر سعيه بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفعه كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائه. يقول له هو وجه عام دعاء الغير للمسلم هو في نوع من التسبب، فكونه من جملة المسلمين وكونه بحسن سيرته وعمله التسبب في محبة الناس له وفي دعائهم له وفي نحو ذلك، فهو فيه نوع من التسبب، هو مستعجل يعني هو هذا المساعي هو ليس للسيء لما سيدخل بأن هذا المساعي العبد بصورة الدخول. نعم، يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحب بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم. نعم، فإذا هذا يعني الإيمان سبب لانتفاع المسلم بدعاء إخوانه. نعم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه له. نعم، الثاني وهو أقوى منه أن القرآن يعني أقوى من الدليل السابق. نعم، أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لسعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء أن يبقيه لنفسه. يعني يقول انه قال الله عليه الانسان الا ما سعى كملك له، اما سعي غيره فهو نافذ، وليس الانسان يعني لا يملك الانسان الا سعيه بس هذا الذي يجب، اما سعي غيره فمسكوت عنه فهو لا يملكه، لكن ان تفضل به يعني هذا الغير على الشخص فان القران هنا لا ينفي انه يعني ينتفع به. نعم، وقول المنطق الآية إنما هو ما يسمى بمفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة يعني إذا جاء منطوق لنص على خلاف هذا المفهوم قتل المنطوق، وجاء المنطوق منطوق من الأحاديث وغيرها من أن ينتفع بدعاء إخوانه وللحج عنه وللصدقة عنه هذا منطوق، المنطوق يخفي على المفهوم وليس بالسبب المثال فانه يخفي، لكن المفهوم الماخوذ من هذه الايه انما هو مفهوم مخالف انه لا يستفيد من سعي غيره هذا مفهوم مخالف، واما وليس الانسان الا من سعى له سعيه هو يخفي، لكن لا يخفي هذا انه يعني قد ينتفع من سعي غيره. نعم، وقوله سبحانه ألا تجر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره. نعم، ألا تجر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى، فما يحمل الإنسان من الذنوب إلا ذنبه فقط. نعم، ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا. يفعله ملوك الدنيا يقوم إذا الشخص يعني عمل سيئة ممكن يأخذ أخوه وزوجته يعاقبه كل من يخترب الإيمان. نعم، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله. نعم. ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا يدفع إلا بما سعى. يا الله سبحانه وتعالى يقول لا يدفع إلا بما سعى، إنما قال وليس الإنسان إلا نفسه. نعم. وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فأنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم. نعم. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله فاستدلال صاخر، أنه لم يقل انقطع انتفاعه ولما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل ولا ثواب عمله هو. وهذا كالدين يفيه الإنسان عن خيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت. أما تفريق من فرق من أهل العلم بين العبادات المالية فقد يجوز فيها النيابة وأنها تفرع الميت، والعبادات البدنية قال لا يجوز فيها العبادات البدنية إنما يخلقكم دارسة مع نفسها مع غيره إلى الصوم والصلاة. نعم. مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصوم عن الميت. نعم. كما تقدم مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة، يعني يرد عليهم يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم عاد عني وعمن لم يضح يضحي من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين الذين قال في أحدهما اللهم عاد عن أمتي جميعا، وفي الآخر اللهم عاد عن محمد وعال محمد، رواه أحمد. والقربة من الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. نعم. وكذلك عبادة القربة من الأضحية إراقة الدم، يعني مش اللحم اللي أولها إراقة الدم، وهذا مثال النبي يعني له نبي قال إراقة الدم، لأن لو أنه أكل الأضحية كلها فإنه لا يعتبر قد ضحى كذلك وأجر على الأضحية، ما قال لي كلوا وتصدقوا وانتخروا، فهل لو الإنسان ضحى أضحية ثم يعني أكل يعني ما تصدق من أي شيء له أجل أضحية صار نعم، فمن المصور وراءه كتب. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة، ألا ترى أن المكية يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال، وهذا هو الأظهر، يعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. الحج يعني بدأ فليس يعني بدنية محض، فإنها بدنية مالية من الحاج كذلك، يعني عليه نفقة في هدية. لا. وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. فروض الكفايات يقوم بها البعض عن الباقين فيتفعون الأذان مثل الإمامة الخطابة مثل تجهيز الميت وذكره، إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الباقي، انتفع الباقي. فما أنا أكون في قرية عيش في قرية وفيه يعني ناس بنوا مسجد بس فرض كفاية، أنا استفدت وقت ما اشتركت معهم في هذا لكن انتفعت ببناء المسجد، سقط الاسم عني، عينوا إماء منهم فأنا استفدت، وإن كنت أنا ما دفعت ولا شاركت في هذا الإماء استفاد الناس الآخرين، لأن هذا فرض الكفاية قد أقيم، فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الباقي، فالباقي الموجود يسقط عنهم الإثم، كذلك تجهيز الميت ودفنه ونحو هذا، يقول فروض الكفايات ترفع الآخر يقول أنت ما قاموا بها. نعم. ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة. هذه مسألة ثانية، هذه يعني مسألة ثانية، يعني هذا يهدي الثواب عملي يعني. نعم. كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه ولو أن يعطي أجرته لمن شاء. الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. يعني إذا واحد أجر واحد بخصوصه فليس هذا الأجير أن يروح يأجر واحد ثاني يطلب مقام، لأن هذا الأجير الخاص هذا يعني قد استأجره بخصوص هذا الأجير ليس له أن يستنيب عنه. هذا في القياس الثاني. لكنه إذا أخذ أجر على ثاني فيجوز يعطيه. هذا ابن عز يقيس ثاني. فالذي الصلاة مفروضة على العبد أن يقول هو مؤجر وله أجر عليه، فله لا بد أن يقوم هو به، لكنه إذا أخذ أجر عليه وحب أن يتبرع يقول بهذا الأجر لغيره قل فله ذلك. هذا الذي يعني تدل به على انتفاع البيت بعمل الحج. نعم. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. يقول أما استئجار قوم على أنهم يعني مثلا إذا كان الأمر على هذا النحو فإن توسعوا في هذا فإنهم يقول خلاص أجر واحد يقرأ القرآن وآخذ يعني ثواب إخراج. قال هذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين كلهم وغيرهم ولا رخص فيه، يقول أصل الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. مستأجر على تلاوة القرآن يأخذ أجر على تلاوة القرآن فهذا غير جائز بلا خلاف. نعم. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحو. نعم. مما فيه منفعة تصل إلى الغير. نعم. تعليم القرآن يعني. هذا الذي فيه الخلاف. نعم. والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. نعم. لكن العمل لله ممكن يصل الثواب. نعم. وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثواب. هو القرآن بالإجراء. نعم. فلا يكون ثواب. هذا يعني مو خالص عمل يقرأ بالإجراء. فبالتالي هو يعني لا أجر له فيه. نعم. فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد أنه يكترم من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. نعم. ما قال أحد من أهل العلم قصد أنه يكترم يعني يأجر الناس عشان يصوموا له ويصلوا له ويهدي ثواب ذلك إلى الإسلام أو للميت. نعم. لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. نعم. يعني هو في باب الصدقة. نعم. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة. نعم. لأنه في معنى الأجرة انتهى. نعم. وذكر في معنى الأجرة. نعم. وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. إيه. لو أوقف مال وقال هذا مثلا المال هذا وقف لاستئجار مقرئين يقرؤون على قبر بعيسى، تعيين هذا الوقف لمن يقرأ القرآن على قبره اعتبار. نعم. وأما قراءة القرآن وأهداه له تطوعا لغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. نعم. قرأ القرآن يعني لله سبحانه وتعالى ثم أراد أن يهدي ثواب هذا إلى يعني الميت يقول يجوز، لكن هذا يعني يخالف كذلك ما درج عليه من أن هذا الأمر يعني لا ينبغي أن يجاز بالقياس، هذه عبادات لا تصح فيها القياس. فما جاء فيه النصوص أن الميت ينتفع بها يبقى فيه، وما لم يأتي فيه نص لا يجوز. هذا لم يأتي فيه أي نص لأنه يجوز أن تقرأ القرآن على يعني أن يقرأ الإنسان القرآن ويؤتي ثواب ذلك للميت. نعم. كان قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان قيل يعني إذا قال كما قلنا الآن أن هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب القرآن؟ يقول إذا كان هذا الذي يعني يورد هذا الإشكال على قراءة القرآن وإداء ثواب الميت ممن يعترف بأن ثواب الحج والصوم والدعاء يصل يقال له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ ايش الفرق؟ هذا اذا قلنا في الحج في إقراء حج واذا حج عنه فمعنى ذلك انه سيصلي ركعتي الطواف ركعتي الطواف في القرآن وسيأخر هذا العمل يخليه. فما الفرق بين هذا؟ واحنا نقول في فرق لا شك يعني هناك فرق بين هذا، هذا في نص ولا ما في نص، هذا في هذه الآن هو الله لطيف، هذا في نص بأن الحج يحج عن الغيب، لكن ما في نص بأن يعني أنه يقرأ القرآن عن الغيب. فإدخال هذا أنه على قياسه كذلك يجوز الصلاة، تجوز الصلاة إذا تصلي عن الغيب تصلي عن الميت، وهذا هو لا يصل في هذا، يلزمه كذلك، يلزمه أنه إذا يعني جعل قراءة القرآن مما يقام عن الميت فكذلك يقام عنه يعني الصلاة وهو لا يكون بذلك. نعم. وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ لا لنا هذا النفي العام لأنهم كانوا على الهدى، السلف الأمة كانوا على الهدى الصحيح، ولو كان هذا باب من أبواب الخير لفعلوه، فكون يعني لا يعتدي له إلى المتأخرون هو أمر من الدين، فيبقى هذا أمر مشكوك فيه، لا أمر أمر به النبي ولا الصحابة فعلوه ولا قال به يعني أهل العلم التابعون لهم بإحسان، فيمكن كل ما دام أن السلف لم يفعلوه لا شك أنه هذا دليل على أنه ليس من الدين. نعم. فهل قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدعوهم بذلك بل خرج ذلك من مخرج الجواب له. لا هذا ليس، هذا كلام ليس بصحيح. يقول هو لم يبتدعوهم بهذا يعني ما قال لهم حجوا عن يعني عن آبائكم وأمهاتكم الذين ماتوا لم يحجوا وفعلوا كذا، وإنما هم سألوا مرة التي جاءت وقالت يا رسول الله يعني إن أمي نذرت أن يعني تحج ولم تحج، والرجل اللي قال له يعني مرة التي قالت في تأسها الرجل قال إنه ستصدق عنها، ويقول هم الذين سألوا النبي والنبي أجاب، يعني كأنهم لو سألوا النبي عن قراءة القرآن لا أجابهم كذا، هذا يعني معنى كلامي. نعم. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك، وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ برضو رجع لنفس الأمر، نقول هناك لا شيء، هناك فرق أن هذا نص عليه وهذا لم ينص عليه، وأما كلهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فلم يسألوه عن القراءة على الأقل مسكوت عنه، فلا يجوز أن احنا يعني نقيس على هذه العبادات، ما فيها قياس، لا نقيس على ذلك. الأمر الآخر أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء من الدين ويترك، ما يمكن أن يكون هناك شيء من الدين ويتركه النبي بغير بيان صلوات الله وسلامه عليه، فلو كان هذا دين يدان به لبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا هيئ الله من يسأل النبي ليبين الحديث، فمنام لم يسأل عنه ولم يبين يبقى الأمر نقف عند يعني ما نص الله تبارك وتعالى عليه ونص عليه رسوله صلوات الله وسلامه، خاصة وأن هذه الآيات يعني كقوله تبارك وتعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. نصوص يعني من القرآن واضحة المعنى واضحة الدلالة، فلا يجوز الإخراج من النص العام إلا بدليل. إذا جاء نص هذا نص عام وليس للإنسان إلا ما سعى لها ما كسبت عليه لها ما كسبت، نصوص عامة هنخرج أنها تنتفع بدعاء الغير، تنتفع بهذا الغير بخطوط نص، فلابد من إخراج هذا النص العام النصوص. إذا جاء نص عام لا يجوز أن نخرج يعني فرع من فروع هذا العام إلا بنص، أما نخرجه بغير نص في هذا يعني تعدي وتحقق. نعم. فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذا نخف عندها إن شاء الله، أن هي فضيلة شوية هنخف عندها إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. نعم. نعم الحديث الذي تزل الذي سمع النبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي ما شبرمة؟ فقال أخ لي أو قريب لي. فقال له النبي هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال له النبي حج عن نفسك ثم حج عن شبرك. فهذا نص عام، والرجل هذا قال يعني أخ لي أو قريب لي، ذكر أنه فيجوز، قال بهذا يجوز يعني الحج عن الغير سواء كان من أوليائه يعني ابن عن أبي أو عن أمي أو قريب له فيجوز، وكذلك أخذ هذا لبيك عن شبر ما يعني أمر عام. لكن هذا اللي يشترطون من الميت إذا مات ولم يحج وكان قادرا على الحج ولكنه أخره ولم يحج غير كافر به، مش كافر بالحج ما يحج عنه، ولكنه هو مؤمن بالحج لكنه سوف، فهذا يحج من ماله، قال يحج من ماله وجوبا لأنها تجب عليه قبل إخراج هذا، قبل توزيع التركة، لأن هذا دين عليه ودين الله يعني حق بالقضاء، التركة لا توزع إلا بعد الوصايا وبعد حقوق الناس وحقوق الله تبارك وتعالى، إذا كان هناك حق لله ما أداه يؤخذ وحقوق للناس تؤخذ وصايا أوصى بها تؤخذ، ثم بعد ذلك ما بقي بعد هذا يكون يذهب في الميراث، هذا الذي يؤخذ ماله وجوبا لأن هذا دين عليه يحج عنه به. شيخ تغيير النية الحج يعني واحد يعني عزم أن يحج عن نفسه هو حاجة طبعا يعني غير حاجة اللي يحج عن غيره من الأمر بعد ما شرع يعني لا يعني قبل التسمية ما هو التسمية ما تعرفش النية عند الميقات لكن هو قاعد في الكويت هناك لما يجي يحج عن نفسه ثم بدا له بعد ذلك ان يحج عن ابيه هذا، اما اذا شرع في النيه لا ما ليس له تغيير، اذا قال لبيك اللهم بحج ونوى عن نفسه ما يجوز بعد ذلك يدخل يقول لا انا لبيك اللهم عن ابيه، لما عقد النيه ودخل فيها يعني بالنيه ان دخلت ما يجوز يغيرها مره ثانيه. أقول الشيخ أن قول كثرة نفسي عن الاضطراب النية وهذا نص الشرع وهذا نص الشطر نقص نص الشرع على وصول توابير الميت فكيف الفقراء التي يحول الميت تفرد له وتفرد عليه تفرد من الصوم الصوم كيف نفسه عن الفقرات الدنية وقبل الفقراء عمل الدنية يعني كان الصوم مش عمل الدنية فهو بيخيط عليه يعني هو هنا بيقول ان هذا ليش يقول لي ليش تفرقه يعني ترد على امثال يعني قول ليش تفرقه بس هذا فهمت؟ ليش فرق بين الفرق هو ما بيفرق يقول هذا عمل ونية وهذا عمل ونية ليش تفرق؟ احنا بنفرق ليش بنفرق؟ نقول هذا جاء في نص ولا ما جاء في نص لأنه يعني عبادة الصوم عبادة ما فيش عمل يعني بيقول إن الصوم كف نفسه عن المفطرات بالنية فكيف القراءة التي هي عمل الأمية؟ إيه لكنها عمل على كل حال يعني هذا لكن لا شك أن الترك عمل ترك المفطرات عمل ونية مش نية فقط ولن كف النفس عن هذا عمل كذلك يعني يقول إن هو يجعلها أنها ما عمل وإنما هي مجرد نية وكف والكف ليس بعمل لا فإنها عمل يعني بينها من باب كف الأولى لكن السؤال هذا عمل هذا عمل طيب